كذلك ورد عن أم سلمة كراهية ذلك، أكراهية أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة. فرأى أبو عبيد في كتاب الطهور من طريق شريك عن الحسن عن المهاجر أبي حسن الصائغ عن ابن لعبد الرحمن بن عوف أنه فعل ذلك عند أم سلمة فنهته، معنى الحديث يعني أيضا نهته عن أن يستعمل فضل طهورها أو أن يستعمل فضل طهور المرأة سواء كان طهورها أو طهور غيرها. شريك ذكرت أنه صدوق كثير الغلط وكان قد صحح حفظه بعد تولي القضاء، فالإسناد يكون ضعيفا، بالإضافة إلى أنه فيه هذا الرجل المبهم الذي هو ابن عبد الرحمن بن عوف ولم نعلم من هو لأنه لم يذكر اسمه، فالإسناد ضعيف لأم سلمة، فلا يثبت هذا عن أم سلمة، ولكن يقال ورد هذا عن أم سلمة دون أن يكون هذا مصرحا بالجزم به. ذكر ابن حزم في كتاب المحلى أيضا أن هذا قول عمر بن الخطاب، وذكر أنه كان يضرب بالدرة من قال خلاف ذلك، ولكن لم أقف على سند الحديث الوارد عن عمر حتى نتبين إذا كان قد ورد عنه هذا بسند حسن أو صحيح أو ضعيف. فيمكننا أن نقول إن هذا ثابت عن عمر. ورد أيضا كراهة استعمال الماء الذي هو فاضل من طهور المرأة عن سعد بن المسيب والحسن البصري، فروى ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن البصري وسعيد بن المسيب أنهما كانا يكرهان فضل طهور المرأة. ذكرت أن قتادة مدلس، إلا أنه ما دام هذا الحديث من طريق شعبة فشعبة لا يروي عن المدلسين من شيوخه إلا ما كانوا قد سمعوه من شيوخهم، فيكون الإسناد صحيحا. والحديث أيضا رواه عبد الرزاق، أي الحديث الوارد عن سعيد بن المسيب وعن الحسن البصري، رواه عبد الرزاق من طريق معمر عن قتادة أنه قال سألت سعيد بن المسيب والحسن البصري عن فضل طهور المرأة فنهياني عن ذلك، فهذا يدل على كراهية كل منهما لفضل طهور المرأة. ورد هذا أيضا عن بعض التابعين، وورد أيضا عن صحابي لم يذكر اسمه، فروى ابن أبي شيبة من طريق وكيع عن خالد، لا أذكر اسمه الآن عن خالد عن أبي العالية أنه كان عند رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتوضأ بماء عنده فقال لا تتوضأ به فإنه فضل امرأة. والحديث إما أنه حسن أو صحيح فهذا أغلب ظني. وكذلك أرد ما يدل على الكراهية عن قيس عن غنيب بن قيس فراى ابن أبي شيبة بسنده عنه، أظنه روى عن أبي معاوية عن عاصم عن غنيم بن قيس أنه قال: إذا خلت المرأة بالوضوء دونك فلا تتوضأ به. وغنيم بن قيس من التابعين وليس من الصحابة. ذهب بعض الأئمة ومنهم أحمد وإسحاق إلى أن المرأة إذا خلت بالماء دون الرجل أو دون غيره، أي توضأت به خالية، فلا يجوز للرجل أن يتوضأ به أو أن يغتسل. وذكر ابن الحجر في الفتح عن الأوزاعي وعن الشعبي وعن ابن عمر أنهم أيضا ذهبوا إلى الكراهة إذا كانت حائضا أو جنبا، ولم أقف على سندي ما ورد عنهم في ذلك إلا ما ورد عن ابن عمر، وقد ذكرت الأحاديث التي وقفت عليها عنه عند ابن أبي شيبة وعند عبد الرزاق. أذكر الآن أدلة من ذهب إلى جواز أن يتوضأ الرجل وأن يغتسل بفضل المرأة. قبل أن أنتقل إلى هذا أقول إنه ذهب أيضا بعض الفقهاء أو ذهب بعض الناس إلى أنه كما يكره أن يتوضأ رجل بفضل المرأة، فكذلك يكره للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل. ذكر هذا الطحاوي في شرح معاني الآثار عن بعض الناس، عن بعض الفقهاء، وورد هذا أيضا عن عطاء بن أبي رباح في مروى عبد الرزاق عنه أنه قال: إذا اغتسل الرجل والمرأة وهما جنبان من ماء واحد فلا بأس. هذا معنى ما ذكر. أما أن يتوضأ أو أما أن يغتسل كل منهما بفضل صاحبه فلا، هذا معنى كلامه. فهذا يدل على أن عطاء بن أبي رباح كان يكره للرجل أن يتوضأ أو أن يتطهر بفضل المرأة، وكذلك كان يكره للمرأة أن تتطهر بفضل الرجل. أما وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد وكذلك اغتسالهما، فقد ذهب بعض الفقهاء أو فقد نقل بعض الفقهاء الاتفاق على ذلك، يعني نقل بعضهم الإجماع على جواز أن يتوضأ الرجل مع المرأة من إناء واحد، وعلى جواز أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، ومع أن بعضهم نقل الاتفاق إلا أنه أيضا حكى بعضهم الخلاف. فنقل الاتفاق النووي ونقله الطحاوي ونقله القرطبي، وحكى ابن المنذر في كتابه الأوسط عن أبي هريرة كراهية ذلك، يعني كراهية أن يتوضأ الرجل أو أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. روى ابن أبي شيبة من طريق يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي سهلة عن أبي هريرة أنه كان يكره أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، أو كان يكره أن يتوضأ الرجل والمرأة من إناء واحد. التيمي هو سليمان يزيد بن هارون ثقة ثبت، فقيه عابد، سليمان التيمي ثقة، وأبو سهلة إن كان هو مولى عثمان بن عفان فقد روى عنه عن غيره ومات في حدود السبعين، يعني في سنة 70 من الهجرة أو بعدها بيسير، وهو ثقة. وإن كان أبو سهلة هو السائب بن خلاد، لا، إن كان أبو سهلة ومولى عثمان فهو ثقة، وروى عن أبي هريرة وروى عن مولاه عثمان بن عفان تكون إسناده صحيحا، وإن كان أبو سهلة هو سهل بن خلاد فسهل بن خلاد صحابي ومات في حدود السبعين، فيكون أيضا قد أدرك أبو هريرة وروى عنه أو روى عن أبي هريرة، فالإسناد يكون صحيحا أيضا، وبالتالي يثبت أن أبا هريرة كان يكره أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. ولكن روى ابن أبي شيبة أيضا عن أبي هريرة ما يدل على عدم الكراهة، فروى بسنده أن حبيبنا الشهيد فيما أو حبيب ابن شهاب فيما أعلم أو فيما أذكر سأل أبا هريرة عن اغتسال الرجل بفضل المرأة أو عن وضوء الرجل بفضل المرأة، فقال إنا لننقر حول قصعتنا جميعا أو إنا لننقر حول قصعتنا نغتسل منها كلانا، يعني يريد أن يقول إننا نغتسل أي أنا والمرأة من قصعة واحدة، وهذا يدل على أنه لا يكره أن يجتمع رجل المرأة على الغسل أو الوضوء من إناء واحد. فإذا كان قد ورد عنه ما يدل على الكراهية فقد ورد عنه أيضا ما يدل على عدم الكراهية إن صح الإسناد إليه فيما رواه ابن أبي شيبة، وهذا يحتاج إلى تحقيق. فإذا كان قد حاكى بعضهم الاتفاق على أنه يجوز الوضوء لرجل المرأة من إناء واحد ويجوز الاغتسال لهما من إناء واحد، فقد حكى بعضهم الخلاف لأبي هريرة فلا يثبت الإجماع. ذهب أكثر العلماء أو قبل أن أنتقل إلى هذه النقطة أقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث جماعة من الصحابة أنه كان يغتسل هو ونساؤه أو بعض نسائه من إناء واحد، فثبت هذا عن عائشة وثبت هذا عن ميمونة وثبت هذا عن أم سلمة وورد هذا من حديث جابر وورد هذا من حديث علي بن أبي طالب وورد هذا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وحده نسائه أو هو وهو أهله، كان يغتسل هو وأزواجه أو هو أهله من إناء واحد. حديث أبي هريرة رواه البزار بسند رواته ثقات، هذا ذكر هذا قاله الأيثمي في مجمع الزواد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وأهله أو هو بعض أزواجه من إناء واحد. وروى ابن أبي شيبة من حديث علي من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث هو الأعور الهمداني عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وأهله أو بعض أهله من إناء واحد، والإسناد ضعيف لأن الحارث العور ضعيف وأبا إسحاق مدلس ولا مصرح بالتحديث، وروى ابن أبي شيبة في المصنف أيضا من حديث جابر من طريق شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وبعض أهله أو بعض أزواجه أو امرأته من إناء واحد، والحديث إسناده ضعيف من أجل شريك ومن أجل عبد الله بن محمد ومن أجل عبد الله بن محمد بن عقيل. وليس معنى هذا أنه لم يثبت في هذا الباب شيء، ولكن ثبت هذا من حديث عائشة ومن حديث أم سلمة ومن حديث ميمونة ومن حديث ابن عباس. حديث عائشة وارد عنها من طرق عدة أذكر بعضها، وبعضها صحيح على شرط الشيخين، وبعضها صحيح وبعضها حسن أو حسن أو صحيح. ورد عنها من طريق ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل أو قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. ورد عنه من طريق همام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فيغرف قبلي وأغرف قبله، أو فيغترف قبلي وأغترف قبله. ورد أيضا عنها من حديث ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بهذا النوع بهذا المعنى. وارد عنها من طريق منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، منصور هو ابن المعتمر وإبراهيم هو النخعي والأسد هو الأسد بن يزيد وكلهم ثقات، أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. ورد عنه من طريق عبد الرحمن بن القاسم من محمد عن أبيه القاسم عن عائشة أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. ورد عنه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة وغيره عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت نحو ذلك، وهذا إسناد حسن أو صحيح بمتابعة محمد بن بكر أظن لمحمد بن عمرو بن القمة. ورد عنها أيضا من طرق أخرى ونكتفي بتلك الطرق. حديث أم سلمة ورد عنها من طرق عدة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. ورد أيضا عنها من طريق أخرى، ورد عن ميمونة من طريق جماعة عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ميمونة أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وهذا إسناد صحيح وإن كان قد روى الحديث أيضا أبو نعيم عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد وأبو شعثاء عن ابن عباس ولم يذكر ميمونة. الحديث من طريق أبي نعيم عن ابن عيينة رواه البخاري، ومن طريق جماعة آخرين عن ابن عيينة منهم أحمد بن حنبل وابن يعوم وابن أبي عمر وابن أبي شيبة وغيرهم رواه عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد، وذكروا عن ميمونة، يعني قالوا عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ميمونة. قال البخاري على هامش كتابه أو كما هو مذكور في بعض الكتب: كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ميمونة، والصحيح ما رواه أبو نعيم. ما معنى هذا الكلام؟ يريد البخاري أن يقول إن ابن عيينة كان في أول أمره يرويه إلى ابن عباس دون أن يذكر ميمونة، وفي آخر أيامه رواه ابن عباس عن ميمونة، والمذكور في ترجمة ابن عيينة أنه سيحفظه في آخر عمره أو قبل أن يموت بعام. فإذا كان أبو نعيم رواه عن ابن عيينة فسماعه منه قديم، فيكون الأشبه أنه رواه عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس ولم يذكر ميمونة. الجماعة الآخرون رواه عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن ميمونة، وظهر أنهم سمعوا منه في آخر أيامه. فسواء كان هذا أو هذا فالإسناد صحيح ولا غبار عليه. فإن قلنا لا ذكر لميمونة والأشبه أن الإسناد إلى ابن عباس فقط دون ميمونة، فالحديث صحيح. وإن قلنا إنه فيه ميمونة فالإسناد أيضا صحيح ولا الأقل حسن. ولو قلنا إن اللفظ الذي فيه عن ميمونة شاذ أو غير محفوظ فيكفي اللفظ الذي فيه ابن عباس، لأن ابن عباس صحابي وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من بعض الصحابة الآخرين. فسواء كان الحديث عن ميمونة أو عن غير ميمونة، فما دام ابن عباس رواه وما دام قد سمع من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة فهذا لا يعتبر علة في الإسناد، لأن الصحابة يروون عن بعضهم، ولا يروي الصحابي عن التابعي إلا نادرا، وهذا لا حكم له. فإذا كان ابن عباس سمع من ميمونة ولم يذكر الحديث، أو إذا كان ابن عباس سمع من غير ميمونة ولم يذكر هذا الذي سمع منه، فهذا لا يعتبر علة قادحة في الحديث، لأن الصحابة يروون عن بعضهم، ولا يكون الحديث من تلك الطريق ضعيفا ولكنه صحيح. ما علمنا بين علماء الحديث في هذا خلافا، يعني لا يشترط لصحة الحديث عن الصحابي أن يكون قد رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام سمعه منه، ولكن إذا روى الحديث أي صحابي عن صحابي آخر ولم يذكره، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث صحيح، لأن الصحابة سمعوا بعضهم وسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام، ويندر أن يروي الصحابي عن تابعي، وهذا التابعي يكون مجهولا أو ضعيفا إلى غير ذلك، فحيث أن هذا نادر لا يكون إلا بدرجة نادرة جدا، فهذا لا حكم له. فإذا روى الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه فحيث أنه قد سمع من صحابي، فحيث أن الصحابة كلهم عدول فيفهم الصحابي لا يضر، فيكون الحديث برمته صحيحا، وهذا على الأقل هو قول جمهور أئمة الحديث وقول جمهور أئمة الفقه، أو ما علمنا في هذا خلافا بين أئمة الفقه. فالحديث على أي حال عن ابن عباس صحيح، سواء كان قد سمع الحديث من ميمونة أو من غير ميمونة. بهذا الحديث وغيره احتج من قال إنه يجوز أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، ويجوز أن يتوضأ الرجل والمرأة من إناء واحد، وهذا بعد ثبوته لا يسع أحدا مخالفته، يعني يكون الراجح في الباب أنه يجوز بلا كراهة أن يتوضأ الرجل ويغتسل مع المرأة من إناء واحد، لأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما علمنا في هذا نهيا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه، ولكن الكراهية وردت عن أبي هريرة، وما علمناها وردت عن غيره من الصحابة. الحديث الدالة على عدم كراهية وضوء الرجل بفضل المرأة وعلى عدم كراهية اغتسال الرجل بفضل المرأة منها ما رواه مسلم في صحيحه وأحمد وابن خزيمة وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. هذا الحديث مع أنه رواه مسلم إلا أن إسناده أيضا فيه ضعف، لأنه ورد الحديث من طريق جماعة عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه قال أكبر علمي وأغلب ظني، أو أكبر علمي والذي خطر على بالي، أن جابر بن زيد أخبرني عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة. فنظرا للتردد الواقع من عمرو بن دينار في رواية الحديث، لأنه قال أكبر علمي والذي خطر على بالي أن جابر بن زيد أو أن أبا الشعثاء أخبرني عن ابن عباس، ولم يجزم بأنه جابر بن زيد، فلعله يكون قد رواه عن رجل آخر، وهذا الرجل الآخر ضعيف أو غير ذلك، فحيث أنه لم يجزم بالذي سمع منه هذا الحديث عن ابن عباس، فهذا يعتبر علة في هذا الإسناد، إلا أن قوله أكبر علم لا يخطر على بالي يدل على أن أغلب الظن عنده أنه رواه عن جابر بن زيد، ولكن هذا لا يكفي لإثبات صحة الحديث. وعلى هذا فمع أن الحديث في مسلم إلا أنه أيضا أعل بما ذكرنا واعترض عليه، أو اعترض عليه فيما أعلم بما ذكرنا. سانوس خلصوا. خمسة بسين على كل حال. طيب أتكلم كمان كده خمس دقايق ولا حاجة. معنى هذا الإسناد فيه شيء، إلا أنه أيضا ورد الحديث بنحوه أو بمعناه أو بما يشهد له من حديث أيضا ابن عباس. روى جماعة كثيرة عن سماك بن حرب عن عكرمة وابن ابن عباس، عن ابن عباس أنه قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منها أو أن يغتسل، فقالت: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. يجوز أن أقول يجنب، ويجوز أن أقول يجنب. يجنب أتت من أجنب، أجنب الرجل يجنب، كأكرم يكرم وأحسن يحسن. ويجوز أن أقول يجنب من جنب، جنب الرجل أي صار جنبا، يجنب كصغر صار صغيرا، وحسن صار حسنا، وكبر صار كبيرا. فيجنب يجوز، والماضي منها جنب على وزن فعل، ويجنب يجوز والماضي منها أجنب على وزن أفعل، كأكرم يكرم من غير ذلك. ففيها لغتان، فمن قال إن الماء لا يجنب كان هذا صحيحا، ومن قال إن الماء لا يجنب كان هذا أيضا صحيحا. ها؟ ما علمناها. ها؟ كتابك أنت؟ ما علمناها. إن الماء لا يجنب، أجنب الرجل يجنب أي صار جنبا، أما يجنب فهذا لعله يكون خطأ، خطأ يعتبر تصحيحا فيما عندك، ويعتبر خطأ لغة، والله أعلم. أجنب أي صار جنبا، أجنب على وزن أفعل، المضارع يجنب، أكرم يكرم، وأحسن يحسن، وأجمل يجمل، وأقبل يقبل. وجنب كصغر على وزن فعل، المضارع يجنب، حسن يحسن، صغر يصغر، عظم يعظم، كبر يكبر، فقه يفقه، كذلك يفقه ويفقه. هذه الكلمة على وجه الخصوص فيها لغات. أما يجنب فيكون هذا مبني للمجهول، إن الماء لا يجنب كقوله يكرم، هذا ما علمناه، ولعل الأشبه أن هذا تصحيف. الحديث ورد من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، روى جماعة كثيرة منهم سفيان الثوري وشعبة وأبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ويزيد بن عطاء وغيرهم، رووه عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس وألفاظهم متقاربة. وكذلك شريك بن عبد الله بن أبي شريك بن عبد الله القاضي رواه أيضا عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. عكرمة هو من ابن عباس وهو ثقة وفيه كلام لا يضر، وسماك بن حرب صدوق إلا أنه مضطرب في أحاديثه عن عكرمة خاصة، وكان بعد أن كبر تغير، وكان يقبل التلقين، فالإسناد فيه ضعف. والاضطراب بين في ألفاظ أكرم في ألفاظ سماك أو في الألفاظ التي رواها هؤلاء الناس هؤلاء الرواة عن سماك، فيتبين بها أنه اضطرب في لفظ الحديث. الحديث بإضافة لأنه مضطرب في بعض ألفاظه إلا أنه أيضا ورد عن سماك عن عكرمة دون ذكر ابن عباس، أي رواه بعضهم عن عكرمة مرسلا دون ذكر ابن عباس، ورواه أيضا الحديث رواه جماعة كثيرة عن سماك، ورواه بعضهم عن سماك عن عكرمة مرسلا، يعني عن عكرمة مرسلا دون ذكر ابن عباس، أي عن النبي عليه الصلاة والسلام. فرواه ابن جرير في تهذيب الآثار من طريق حماد بن سلمة، من طريق حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذه علة. ورواه أيضا ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن سماك عن عكرمة مرسلا، يعني لم يذكر ابن عباس، وهذه علة. واختلف على شعبة، فرواه أيضا ابن خزيمة من طريق محمد بن بكر عن شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، يعني ذكر ابن عباس في الحديث الإسناد. فاختلف على شعبة، فمنهم من روى عن شعبة عن سماك عن عكرمة مرسلا، ومنهم من روى عن شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، فاختلف على شعبة. محمد بن جعفر ثقة وهو من أثبت أصحاب شعبة، محمد بن بكر ثقة وروى عن شعبة مرسلا، روى عن شعبة موصولا، ومحمد بن جعفر روى عن شعبة مرسلا، إلا أنه عند التحقيق يتبين أن الحديث محفوظ أيضا موصولا، أي الإسناد الموصول محفوظ، وأما المتن فسنتكلم عليه. لماذا؟ لأن جماعة كثيرين روى الحديث عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس موصولا، ومن هؤلاء الجماعة سفيان الثوري، هو ثقة الإمام حافظ حجة قدوة، ورواه أيضا يزيد بن عطاء وهو صدوق أو ثقة فيما أغلب على ظني، ورواه أبو الأحوص سلام ابن سلام الحنفي وهو صدوق أو ثقة، ورواه شريك ابن عبد الله القاضي وهو صدوق كثير الغلط، وسيحفظه بعد تولي القضاء، إلا أنه يصلح في رواياته للاستشهاد. فإذا كان هؤلاء كلهم رواه الحديث موصولا بذكر ابن عباس، فإذا كان قد اختلف على شعبة في إسناد الحديث فهذا لا يضر، فإن كان قد ورد مرسلا من بعض الطرق إلا أنه رواه الجماعة الكثيرون وهم أضبط وأحفظوا بكثير في مجموعهم من شعبة وحماد بن سلمة، فيكون الحديث محفوظا أيضا موصولا عن ابن عباس. فهذه العلة لا تعتبر قادحة في الحديث لما ذكرنا. الحديث أيضا رواه شريك ابن عبد الله القاضي عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة، ولكن ذكر ميمونة في هذا الحديث يعتبر وهما من شريك، لأنه كثير الغلط وسيحفظ بعد طول القضاء. فحيث إن الجماعة الكثيرين السابقين روى الحديث عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس دون ذكر ميمونة، وحيث إن شريك كان قصي حفظه بالإضافة أنه كثير غلط، فيكون ذكر الميمونة من طريقه غير محفوظ، لأن الكثيرين رواه بدون ذكر ميمونة وإنما اقتصروا على ابن عباس، وهذه علة لا تضر، لأنه إذا ثبت عن ميمونة فهي صحابية، وإذا ثبت عن ابن عباس فهو صحابي، فاضطراب شريك في هذا الحديث بذكر ميمونة لا يعتبر علة قادحة ولكن يدل على عدم الضبط، ولكنه اضطراب لا يضر، له انتقال من صحابي إلى صحابي وهذا لا يضر. المحفوظ في الإسناد هو ما رواه الجماعة الكثيرون كما ذكرنا بدون ذكر ميمونة. رواه جماعة كثيرون عن شريك بذكر ميمونة، وهذه الجماعة ورد بعضهم أو ورد أكثرهم عند ابن جرير في تهذيب الآثار، ورواه أحمد من طريق أبي داود الطيلسي عن شريك عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس عن ميمونة، ورواه أظن ابن ماجه من طريق هاشم بن القاسم عن شريك عن سماك بن حرب عن أكرمة عن ابن عباس عن ميمونة. وشريك إذا كان الجماعة كثير رواه عنه بذكر ميمونة، فكن هذا يدل على أنه أي شريك روى الحديث بذكر ميمونة، فيكون قد خالف الجماعة الكثيرين الذين رواه بدون ذكرها. فالمحفوظ هو أنه عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس دون ذكر ميمونة، هذا من ناحية السند. من ناحية المتن، حيث أن سماك بن حرب مضطرب في رواياته عن عكرمة خاصة، وحيث أنه كان قد غار في آخر حياته أو في آخر عمره، حيث أنه كان يقبل التلقين، فهذا يعتبر قادحا في صحة هذا اللفظ. قال بعضهم إن شعبة روى الحديث عن سماك، وشعبة لا يروي عن شيوخه إلا ما صح من حديثهم، وحيث إن شعبة روى الحديث هذا فحيث أنه لا يروي عن شيوخه إلا ما صح من حديثهم، فيكون هذا تقوية لحديث سماك. هذا يمكن أن يعترض عليه بأن شعبة نفسه اختلف عليه، فمنهم من روى الحديث عنه عن عكرمة مرسلاً بدون ابن عباس، ومن روى عنه الحديث بذكر عكرمة، وكل ممن روى عنه الحديث إما مرسلا وموصولا بذكر ابن عباس ثقة، فلا يكون هذا مرجحا لهذا على هذا، إلا أن قلنا إن الزيادة في الوصل تعتبر زيادة من الثقة وهي مقبولة. هذه يعارضها أن محمد بن جعفر روى الحديث عن شعبة عن سماك مرسلا، ومحمد بن جعفر من أثبت الناس في شعبة، ومحمد بن بكر رواه عنه موصولا، وهذا ثقة رواه عن شعبة، هذا ثقة رواه عن شعبة، وهذا رواه موصولا، هذا رواه مرسلا. فيمكننا أن نقول إن هذه اللفظة، إن هذه الزيادة تعتبر مقبولة في هذا الإسناد، إلا أن الزيادة مقبولة بغير إسناد شعبة، لأن الجماعة الكثيرين رواوه عن سماك بذكر ابن عباس، وهم في مجموعهم أضبط وأحفظ بكثير من شعبة. هذا إذا كان الاضطراب من شعبة، وأما إذا كان من عكرمة فيكون المحفوظ في حديثه أنه ذكر فيه ابن عباس. الحديث بهذا اللفظ إذا قلنا إنه لا يصلح للاحتجاج به، إلا أنه على الأقل يصلح للاستشهاد، فيكون قوله إن الماء لا يجنب، أو إن الماء لا يجنب، أو إن الماء لا ينجس، أو إن الماء لا ينجس الشيء، هذا ورد في بعض الألفاظ، بالإضافة إلى أنها لما قالت له يا رسول الله إني كنت جرما أو إنني اغتسلت وهذا فاضل مائي، فحيث إنه اغتسل به أو توضأ، أو حيث إنه لم ينكر عليها ذلك، أو حيث أنه لم يعترض على استخدام هذا الماء، فيكون الحديث دالا على أنه أجاز الوضوء بفضلها، وهذا يكفي في الاستشهاد به على صحة الحديث الوارد عند مسلم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس. فإن قلنا حديث جابر بن زيد هذا فيه ضعف من أجل الشك من عمرو بن دينار، فيقوى هذا الحديث بحديث سماك بن حرب على ما فيه، لأنه إن كان فيه ضعف إلا أنه يصلح للاستشهاد به، فيستشهد به على جواز أن يتوضأ الرجل أو يغتسل بفضل المرأة، ويكون هذا مقويا لحديث عمرو بن نار. ويثبت بهذا جواز أن يتوضأ الرجل ويغتسل بفضل طهور المرأة. ورد الحديث كما ذكرنا من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة، وهذا لفظ ذكره المصنف في الباب الذي عقد له، ولكن هذا اللفظ بذكر ميمونة غير محفوظ، لأنه ما علمنا أحدا رواه بذكر ميمونة إلا شريك بن عبد الله القاضي، وذكرت أنه خالف الجماعة الكثيرين في عدم ذكر ميمونة. فالمحفوظ في هذا الإسناد أنه من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس دون ذكر ميمونة، إلا أن ابن جرير في تهذيب الآثار روى أيضا متابعا لشريك بذكر ميمونة في الإسناد، فرواه من طريق إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة. إسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق، هو ثقة، بل هو أثبت من أبيه في أبي إسحاق. رواه ابن جرير من طريق الفردوس، والفردوس هذا فيه ضعف، أو لعله صدوق فيه كلام، هذا لا يحضرنا الآن. فإذا كان إسرائيل قد تابع شريكا في رواية الحديث بذكر ميمونة، فهذا أيضا لا يقوى على أن يقال إن هذه الزيادة مقبولة، الزيادة ميمونة في الإسناد، لأن جماعة كثيرا رواه بعدم ذكرها، فيكون المحفوظ هو أنه عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس دون ذكر ميمونة. والحديث في الحقيقة حديث واحد هو الذي ذكرته بألفاظ، وله ألفاظ مختلفة متقاربة في معناها، بعضها مطول وبعضها مختصر. أكتفي بهذا، وبعد ذلك نكمل إن شاء الله، لأنه لعله يكون قد بقي أيضا كلام يحتاج إلى وقت، وبعد ذلك أفتح الباب للإجابة على الأسئلة. هل فضل المرأة والماء الباقي بعد وضوئها، أم الماء الذي استعملته في وضوئها أو غسلها أو شربها؟ فضل المرأة هو الماء الباقي بعد وضوئها أو شربها أو غسلها. وبعضهم حمل النهي الوارد في حديث الحكم وغيره على أنه قصد بالفضل الماء الذي تساقط من أعضائها بعد وضوئها أو غسلها، بعد وضوئها أو غسلها، وهذا احتمال، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله في المرة القادمة. ستكون بعد المغرب إن شاء الله. هل هذا القول الآتي صحيح؟ إن نص الحديث نهى الرجل أن يتطهر بفضل طهور المرأة، فهو مقتصر على فضل الطهور، على فضل الطهور وليس الشرب، فلو قال سؤر لكان عاما لا يفضل للمرأة. هذا القول صحيح إذا كان الحديث قد ورد بلفظ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، فيكون دالا على أن المنهي عنه هو الماء الباقي بعد تطهرها، أي بعد غسلها أو بعد وضوئها. وذكرت أن حديث الحاكم بن عمر من طريق عاصم بن الأحول، من طريق شعبة عن عاصم بن الأحول عن أبي حاجب عن الحكم مضطرب، وأما من طريق سليمان التيمي عن أبي حاجب عن الحكم فليس فيه اضطراب، والحديث فيه النهي عن التطهر بفضل طهور المرأة، أو في النهي عن أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. كلمة السؤر وردت في حديث الحكم من طريق عاصم بن الأحول عن أبي حاجب عن الحكم كما ذكرنا، وهذا هذه الألفاظ مضطربة، ويكون الحديث من طريق الحكم من طريق عاصم عن أبي حاجب عن الحكم غير صالح للاحتجاج به، وأما من طريق سليمان التميمي عن أبي حاجب عن الحكم يعتبر صالحا للاحتجاج به. هل الاحتمالات التي دخلت في حديث الحكم بن عمرو الغفاري تسقط الاحتلال بالحديث أم لا؟ الألفاظ التي وردت في حديث الحكم بن عمرو بعضها يختلف عن بعض، فبعضها يدل على أن المنهي عنه هو توضؤ الرجل بفضل طهور المرأة، وبعضها يدل على أنه ينهى عن الوضوء بفضل المرأة، لأنه لم يذكر طهور ولم يذكر رجل. في بعض الألفاظ نهى أن يتطهر بفضل المرأة ولم يذكر أنه نهى الرجل أو نهى المرأة أو نهى غيرهما، هذه نقطة. قوله بفضل المرأة يدل على أنه يدل بعمومه على أن الماء الباقي بعد تطهرها أو أن الماء الباقي بعد شربها أو بعد استخدامها لهذا الماء في أي شيء غير الشرب والتطهر يعتبر منهيا عنه، لأنه فيه يتطهر بفضل المرأة، لم يقل بفضل الشراب ولا بفضل الغسل، ولكن قال بفضل المرأة، فهذا يدل بعمومه على أن هذا منهى عنه على وجه العموم. في بعض الألفاظ نهى عن سؤر المرأة، وسؤر يطلق على الباقي كما ذكرنا، سواء كان باقي شراب أو باقي تطهر أو باقي غيرهما، فهذا يدل بعمومه. كذلك قوله نهى عن سؤر المرأة يدل على أنه نهي عن هذا، أي عن السؤر للرجل والمرأة ولغيرهما. بعض الألفاظ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو قال بفضل شرابها، فهذا شك من الراوي ولا يجزم بأحد اللفظين، فالألفاظ فيها اضطراب من أجل أنها اشتملت على عدة معاني مختلفة، فمنها ما يدل على أن الرجل نهي عن فضل طهورها، ومنها ما يدل على أن الرجل والمرأة وغيرهما منهيون عن فضلها، سواء كان فضل طهور أو غيره، سواء كان فضل طهور أو فضل غيره، وفيها ما يدل على أنه نهي الرجل فقط عن فضل تطهرها، عن فضل طهورها، وفيها ما يدل على أنه نهي الرجل عن فضل شرابها، ولكن على وجه الشك لا على وجه الجزم. فحيث إن هذه الألفاظ اشتملت على معاني متعارضة أو مختلفة، وحيث إن بعض هذه الألفاظ ورد من طريق جماعة عن شعبة كما ذكرنا سابقا، أو ورد من بعض الرواة عن شعبة ومنهم ثقة ومنهم صدوق لغير ذلك، فيمكننا أن نجزم بصحة بعض هذه الألفاظ دون بعض. وما دامت المعاني مختلفة فالاضطراب يكون علة في الحديث فلا يحتج بالحديث. وإن قلنا إن قوله نهي أن يتطهر بفضل المرأة يعتبر حسنا، ففي تلك الحالة يقال إنه إذا حسن إسناد هذا اللفظ فما دام دالا بعمومه على أنه لا يجوز أن يتطهر لا للرجل ولا للمرأة ولا لغيرهما بفضل المرأة سواء كان شرابا أو سواء كان فضل شراب أو غير ذلك، ففي تلك الحالة يقال إن هذا اللفظ يعتبر دالا بعمومه على هذا. فإذا كان هناك لفظ آخر دل على بعض هذه المعاني فيكون اللفظ الأول اشتمل على هذا المعنى وزيادة، فيكون فيه زيادة من ثقة وهي مقبولة، هذا يمكن أن يقال. وبالتالي إذا ثبت هذا فيمكننا أن نقول إن حديث الحكم يدل على أن هناك نهيا للرجل فقط عن فضل المرأة، ولكنه يدل أيضا بعمومه على أن الرجل منهي عن فضل المرأة، وعلى أن المرأة منهية عن فضل المرأة، وعلى أن الصبي أيضا منهي عن فضل المرأة سواء كان فضل شراب أو فضل وضوء أو فضل غسل أو فضل وضوء أو فضل غسل أو فضل غيرها. فإذا كان هذا فحيث إنه ورد حديث آخر وهو حديث عبد الله بن داود بن عبد الله الأودي عن حماد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة عن رجل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره، ففيه نهى أن يتطهر الرجل يتوضأ بفضل المرأة وأن تتوضأ المرأة بفضل الرجل وليغترف جميعا، ففيه المعنى الخاص أي المعنى الجزئي وهو نهي الرجل عن فضل طهورها ونهي المرأة عن فضل طهور الرجل والأمر بالاغتراف فيكون هذا اللفظ قد عارض في بعض معناه اللفظ الأول الذي ذكرناه هو نهي عن فضل المرأة أو نهى أن يتطهر بفضل المرأة. فإذا كان اللفظ هذا بالإضافة للألفاظ الأخرى التي وردت وفيها ما يخالف أو فيها ما يخالف بعض معناه، وهذا اللفظ الوارد عن عبد الله عن داود بن عبد الله الأودي في هذه المخالفة، فيكون حديث عبد الله داود بن عبد الله الأودي وحديث ولفظ سليمان التميمي عن أبي حاجب عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من بني غفار، يكون هذا اللفظ بالإضافة إلى لفظ الأودي مقويا لما ذكرنا، ويكون دالا على أن اللفظ الأول هو الذي ورد عن محمد بن بشار عن أبي داود الطيلسي عن شعبة عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم يعتبر غير محفوظ، لأن حديث لفظ سليمان التيمي فيه نهى أن يتطهر الرجل بفضل المرأة، ولفظ شعبة فيه ما ذكرنا، ولفظ الأودي فيه نهى عن توضؤ الرجل بفضل المرأة وتوضؤ المرأة بفضل الرجل والأمر اقترف جميعا، فيكون هذا مع حديث سليمان محفوظا، ويكون لفظ ابن محمد بن بشار الذي ذكرناه سابقا غير محفوظ، أو يكون هذا أولى بالاحتجاج به من هذا. ولعلنا نزيد في هذا في المرة القادمة إن شاء الله. حديث الحكم بن عمرو يدل على القول، وحديث ابن عباس يدل على فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والقول إذا مقدم على الفعل فنقول بالكراهة. سندخل هذا إن شاء الله بتفصيل في المرة القادمة، ولكن لا تتعجل. حديث الذي رواه عبد الرزاق عن رجل من الأنصار عن نساء الأنصار في الامتشاط بالحناء، ألا تكفي لفظة رجل من الأنصار في الدلالة على أن هذا رجل صحابي؟ ليست لا تكفي، لا تكفي هذه اللفظة للدلالة على أنه صحابي، لأن الرجل إن كان صحابيا وكان من الأنصار فابنه أيضا، مع أنه تابعي يقال له من الأنصار، وابن ابنه يعتبر أيضا من الأنصار إلى غير ذلك. فقوله عن راجل من الأنصار يدل صراحة على أنه صحابي، لأن الصحابي إن كان أنصاريا فابنه يعتبر أيضا من الأنصار، وابن ابنه يعتبر أيضا من الأنصار، ولذلك يقال إن ابنه من أولاد الأنصار، وإن ابن ابنه يعتبر من أبناء الأنصار إلى غير ذلك. فليس صريحا في دلالته على أنه صحابي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.